الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في الدرس الماضي شرح البيقونية أن المدرج ينقسم إلى قسمين، مدرج متن ومدرج سند، إلا أن مدرج السند غير معروف كثيرا عند كثير من طلبة العلم، وفيه شيء من التعقيد في الحقيقة لأنه يشتبه. فمدرج السند مثاله أن يروي راو حديثين بسندين ومتنين، ثم يأتي راو آخر فيركب، يعني يدخل سند هذا في هذا، أن يروي حديثا أو يروي روايتين بسندين ومتنين، ثم يأتي فيدخل إيش؟ يدخل سند أحد الحديثين على السند الآخر، هذا يسمى إيش؟ هذا إدراج. أي راو آخر يفعل هذا، أو هو يفعله من عند نفسه، مثلا مثل ما ذكروا عن ابن أبي مريم أو عن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا. فقوله لا تنافسوا ليس من هذا السند، بل من السند الآخر، من السند الآخر. هذا نوع إدراج، هذا إيش؟ نوع إدراج. ها؟ لا، إيش هذا؟ من المتن الآخر، هذا من المتن الآخر، فهمت؟ وإلا فإن قوله لا تنافس ليس من هذا الحديث، بل من حديث آخر، بل من حديث آخر. وكذلك من أنواع الإدراج في السند أن يروي الراوي حديثا بسند معين، ثم يطرأ عليه شيء فيدخل فيه كلاما آخر، فيأتي إنسان فيروي عنه ذاك الحديث بما أدخل من هذا الكلام الذي ليس له علاقة أصلا بالسند، يظنه أنه من السند أو يظن أنه من المتن، فهمت؟ وهذا وقع كما في حديث جابر الذي عند ابن ماجه وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فإن الحاكم رواه مدرجا في السند، مدرجا في السند عن أبي سفيان عن شريك أنه كان يحدث، فلما حدث دخل عليه ثابت البناني وكان وجهه نيرا، فساق السند ثم نظر فيه فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن الراوي أن هذا من إيش؟ أن هذا من الحديث، أن هذا من الحديث. هذا إدراج. كذلك من الإدراج أن يروي جماعة أحاديث كل واحد يرويها بسند، فيأتي إنسان فيروي الحديث بالأسانيد كلها، يروي الحديث بالأسانيد كلها، يعني يدخل سند على سند، سند على سند. هذا نوع إدراج. وقد سبق أن الإدراج يعرف بماذا؟ يعرف بأحد أربعة أمور. ما هي الثلاثة التي ذكرنا؟ أن يصرح الراوي، أن يتفطن لذلك الحفاظ الأئمة، الثالث أو الرابع أن تأتي رواية أخرى، تأتي رواية أخرى تدل على أن هذه الزيادة مدرجة، تأتي رواية أخرى تدل على أن هذه الزيادة مدرجة. مثال ما مثلنا في مسألة فيما لو كان القول لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثبت في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للعبد المملوك أجران، ثم قال: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لتمنيت أن أموت عبدا مملوكا. فمن قوله والذي نفسي بيده ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام أبي هريرة، وذلك لأنه من المحال أن يكون من قوله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن أمه ماتت قبل أن يبر بها، قبل أن يبر بها. واضح؟ أما عن حكم الإدراج وحكم المدرج، فإن الإدراج قد أجمع المحدثون والفقهاء على أنه محرم، وأنه من التدليس، وأنه من التدليس. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينزع عن كل زيادة، ولكن جماعة من المحققين قالوا إنه إذا كان بنية التفسير اللغوي فلا بأس، كما كان يفعل من الزهري رحمه الله تعالى، فإذا كان تفسيرا فلا حرج. طيب، الآن يتفرع على هذا الشيء، وهو أن الإنسان بعض الأحيان يسرد الأحاديث على المنبر في الخطبة أو في المحاضرة، فيبدأ يسرد الحديث، وهناك من يكتب عنه، وهذه مسألة مهمة، من الطلبة يكتب عنه كما تكتبون، فتارة يحدث بالحديث لكن يقطعه في وسطه، يسرد منه شيئا فيقطعه، إما لتفسير ما سبق، أو لأن هناك وقوفا يقتضي الوقوف هنا من أجل إيش؟ الربط بموضوع آخر أو بحديث آخر أو ربطه بالواقع مثلا، هذا لابد من التنبيه عليه. ولذلك يسرد، إذا أراد أن يسرد يقرأ شيئا من الحديث ثم يفسر ثم يعود إلى ما قرأ. ويستحب حينئذ عندي إذا أتم كلامه أن يقرأه من جديد كاملا، حتى يتميز حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حديثه هو. فهمت؟ ولذلك ما يروى بالمعنى، وجماهير المحدثين أجازوا الرواية بالمعنى، ماذا نقول فيه؟ نقول: أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا رواه بلفظه قال إنه بلفظه، وإذا رواه بمعناه قال أو كما قال، أو قال فيما معناه كذا وكذا، حتى يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم متميزا عن كل قول. هذا عن أي شيء؟ هذا عن المدرج، عن مدرج المتن ومدرج السند. وش بقي؟ حكم المدرج الأصل أنه ضعيف ولا تقوم به حجة، حتى ولو كان من الصحابي، فإنه حتى ولو صح في البخاري أو في مسلم كما هو موجود، يبقى يعني نجعل كلام الصحابي في منزلة كلام الصحابي، نجعل كلام الصحابي هذا الإدراج في منزلة إيش؟ كلام الصحابي. وقول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا. فقول أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، هذا أظنه يوافق ولا بأس به، يوافق أم لا؟ نعم يوافق ولا بأس به. لكن قوله رضي الله عنه حينما روى الحديث: إن أمتي تدعى يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن أراد فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، نقول قال ذلك اجتهادا منه، اجتهادا منه، لأن هذا القول في الحقيقة لا يوافق لا القرآن ولا صريح السنة. فالله عز وجل بين أعضاء خاصة في الوضوء، وهي أربعة ينبغي غسلها، وبين سبحانه وتعالى الحد في غسلها، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أنتم معنا ولا كيف؟ الآن هذه أعضاء أربعة وهي من ضمن فرائض الوضوء، إذا غسلت فإنه ينبغي أن تغسل على وفق الحد الذي حده الشرع. فلما قال اغسلوا وجوهكم، لو أننا غسلنا الوجوه والرقاب نغسل الوجه والرقبة، ايش نقول؟ هل هذه سنة أم بدعة؟ هذه بدعة، حتى نص بعض الفقهاء في مسألة مسح الرأس إذا قال هكذا على رقبته من البدع. فاغسل وجوهكم وأيديكم من المرافق، هو يقول إلى المرافق، ونحن الآن نغسل الأبط هكذا، ايش نقول؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب يغسل الله هنا إلى نصف الساق أو إلى الركبة كذلك، نقول إن الأجر في مسألة الغرة والتحشيل والنور الذي يكون في أطراف المتوضئ المسلم يوم القيامة حاصل بمجرد غسل الأعضاء بدون مجاوزة الحد الذي حده القرآن، وعلى وفق ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والسنة المتواترة عنه أنه ما جاوز هذه الأعضاء بشيء. فقول أبي هريرة إنما هو إيش؟ من اجتهاده فقط، من اجتهاده. ولو فتحنا هذا الباب تجد بعض الناس من الغلو يعدل عن الوضوء إلى الغسل، فإذا خرج منه ريح قال أنا ذهب لأغتسل حتى أكون غرا محجلا من رأسي إلى أخمص قدمي، ما عاد وضوء خلاص. يمكن أن يقع هذا من بعض الغلاة، واضح؟ فنقول بالنسبة للمدرج من حيث هو حتى وإن صح سنده فإنه يبقى موقوفا، يعني الاستدلال به متوقفا على رأي هذا الذي أدرج، لأنه قد يكون الإدراج من غير الصحابي، قد يكون من التابعي أو من تابع التابعي، وحينئذ ينظر إلى النية. ولذلك سبق في أسباب الإدراج، ذكرنا أسباب الإدراج أنه قد يقول هذا انتصارا لمذهبه، أن يقول هذا إيش؟ انتصارا لمذهبه. نقف على هذا. إذن غدا نقرر من الآن نتفق مناقشة في من المعل إلى درسنا اليوم بإذن الله. إيش التوقيت؟ ما هي توقيت؟